لان عبال ما منروح بعد المجهود بتاع الاستوديو والمرسح يدوب الواحد روح عشان ينام مش عشان يمثل على روحه. عاوز اسالك عن حاجه. ايوه يا سيدي. تعتقد ان ريحاني ادى رسالته الفنيه زي ما كان عاوز؟ زي ما كان عاوز هو لا، لانه هو كان يود ان الجمهور يعجب بيه كممثل دراما، ومع الاسف توفى من غير ما يحقق هذه الرغبه. لكن من جهه الكوميديا هو طبعا ادى رسالته على الوجه الاكمل، ولو انه هو الى اخر لحظه كان بيعتقد انه هو لسه ما وصلش الى مرتبه الكمال، وانه دايما ممكن انه يستفيد ويصل لاكبر مما وصل. ما هو دي سمات الفنان الاصيل يعني. فعلا. طيب احنا هنسمعك بعض المقطوعات الموسيقيه. اتفضل. ودي يعني حطينا بعض طرق المواصلات في الموسيقى. طرق المواصلات؟ اه. انا ما اعرفهاش بالعود، اعرفها بالبيانو. لا هي بالعود اوضح، هي ما تقلش على البيانو. هيا يا بابور قول لي رايح على فين. بابور قول لي رايح على فين، صح؟ اه. طيب واحده تانية. دي بتاعت اخينا ده اللي بيعمل. الكساوي. انا رايح اركب طياره اظن. انت تركب طياره؟ اه. طيب في مواصلات تانية لسه عندنا. بتاع تاكسي حمطور. لا تاكسي غرام. لا تاكسي غرام. لا دي الجوز الخيل والعربيه. جوز الخيل والعربيه. مختار يا خيل. طيب كمان لسه هو في مواصلات بعد كده بقى. دي حاجه في البحر لازم بقى. دي دي ايه؟ دي بتاعت عباس البليدي اظن. ايه هي اسمها ايه؟ عديني يا معداوي. عديني يا معداوي. طب فاضل واحده بس من طرق المواصلات. طياره ومركب. يلا. وخيل ايه دي بيقبل على الصعيد حاجه كده بتاع لا دي معرفه. مواصلات. دي حصل فيها غش شويه. على سلم الترماي. لا ابدا. الغش طلع غلط. الغش طلع غلط. كويس عشان احمد ما يغشش تاني. ديت شي يا حماري شي حا يا حماري حا. بتاع فعلا بعد الحصان ما فضلش غير ياسين بتاعت البوسطه. البوسطه. البوسطه. طيب يا استاذ سراج منير احنا متشكرين جدا جدا. دلوقتي الفارس اللي قدامنا ده ممثل برضه من المدرسة الحديثة في المسرح والإذاعة، الأستاذ محمد الطوخي. في دلوقتي معركة قائمة عموما في الفن وفي الأدب حول الفن بمفهومه القديم وبمفهومه الحديث. فالفن بمفهومه القديم اللي هي مدرسة الفن للفن، وبمفهومه الحديث مدرسة الفن للمجتمع أو الفن للحياة. هل المعركة دي كان لها أثر في المسرح؟ كان لها امتداد في المسرح؟ كان لها أثر كبير طبعا. أي. وما يمكنش يكون في التقاء جيلين كل جيل بيؤمن بحاجة أنه يتفق مع بعضه أبدا، كأي فن أو كأي أدب في العالم كله. اما مساله الفن للفن دي ففي رايي انا انه ملهاش قيمه، لان ما كانش الفن يخدم المجتمع فكل واحد يعمل فن لنفسه ويقعد في بيته. طيب يعني ايه اثرها في المسرح؟ طب اشرح لنا الفن يعني بمفهومه القديم في المسرح كان بيعتمد على ايه وخصائصه ايه ومميزاته ايه؟ المسرح كان زمان يسع حوالي 30 أو 40 ألف شخص متفرج. لأن المسارح كانت بتقام في الهواء الطلق. كانت بتقام في الهواء الطلق وعلى مدرجات وفي أمكنة فسيحة جدا. أي. فكانوا بيعتمدوا في الرؤية على أن الممثل يضخم نفسه جدا، فكان مثلا بيلبس حذاء اللي بيسموه الكوتيرن ده عشان يعليه حوالي ربع متر، ويلفوا نفسهم بحاجات تضخم أجسامهم، ويلبسوا دائما الألوان الزاهية، والحركات تكون مبالغ فيها والإشارات، ونفس العبارات التأليف بيبقى عبارات جزلة ومفخمة، فبيبقى فيه امتداد في الصوت وامتداد في الحركة وامتداد في الجسم والبسطة وهكذا. حتى الرواية نفسها موضوعا أو القصة التمثيلية موضوعا بتكون مبالغ فيها من كل نواحيها. طيب المدرسة الحديثة بقى في التمثيل خصائصها إيه؟ المدرسة الحديثة دائما تميل إلى الطبيعة في كل حاجة. أي. الطبيعة في التأليف، والطبيعة في الديكور، والطبيعة في اللبس، والطبيعة في الحركات الواقعية يعني. الواقعية. أي. في العصر الحديث إذا خرج التمثيل عن الطبيعة أو عن حياتنا العادية بتبقى مسألة مبالغ فيها وبيبقى غير مقبول. وبيكون الاعتماد في إبراز الفكرة على الحوادث نفسها وترابطها. طبيعي على كل حاجة. طيب يبقى كويس جدا إذا دلوقتي اديت لنا مثل تمثيلي، مثلا تفتكر لنا حاجة من رواية، حوار مثلا، وتقوله لنا بأنصار المدرسة القديمة بيقولوه ازاي والمدرسة الحديثة بيقولوه ازاي. وده الإحراج ده بقى. طب هات الحاجة نقراها لك. جرب حظك. لا ما تشفكر عبارة مثلا بتقال مثلا المدرسة القديمة تمثلها ازاي، انت بتمثل طبعا المدرسة الجديدة المفروضة. فده سهلة هتمثلها لنا لانها مدرستك، يبقى فاضل انك انت تمثل لنا المدرسة القديمة بتقولها ازاي. طيب لو خدنا مثلا الحتة بتاعة سجى الليل. اي. اذا مثلت على الطريقة القديمة اللي هي طريقة التفخيم والزعيق. اي. اولا يعني احب اشرح الموقف في دقائق عشان نقدر كلنا ندرك اللي هقوله ايه الفرق بين الاثنين. قيس بيدخل في مضارب ليلى وعلشان يناجيها، فالمفروض والجو خصوصا لما يكون ليل ان الصوت بيكون هامس، فاذا دخل قيس ورفع صوته او اتى بحركات هيسمعها ابو ليلى فحيبوظ عليه الموقف كله زي ما حصل. أي. انا طبعا المدرسة القديمة انا حتصور كانوا بيقولوا ايه لان انا ما اعرفش. أي. سجى الليل حتى هاج للشعر والهوى، وما البيد الا الليل والشعر والحب. انتوا من انصار المدرسة القديمة؟ طيب ده والمدرسة الجديدة؟ ممكن تقولها ازاي؟ سجى الليل حتى هاج للشعر والهوى، وما البيد الا الليل والشعر والحب. على قد ما اقدر يعني في الموقف الرهيب اللي انت حاططني فيه ده. طيب بمناسبة الموقف المحرج ده، تقدر تحكي لنا بعض المواقف المحرجة اللي بيقابلها الممثل على خشبة المسرح؟ انت شخصيا يعني حصل لك حاجة؟ والله انا حصل لي حاجات كتير، اقربها موقف كان في الفرقة المصرية. كان في احدى الروايات للممثل الاول جات له حالة مرضية فجائية، كان فاضل على الرواية بالضبط 17 ساعة، فقريت الرواية وجدت ان الدور مش دور اول وبس، ده دور اول بشكل فظيع، يعني اربع فصول ما يطلعش من على المسرح. فوجدت انه من العبث ان انا احفظ، لاني ما اقدرش احفظ 90 صفحة في المدة دي. فقريت الرواية بشكل عام وعرفت الموضوع، وقريت الفتحة ودخلت المسرح، وبقى اي كلام يأتي على ذهني اقوله له علاقة بالرواية، ملوش علاقة بالرواية. ما هو انا عايز انقذ موقف. زملاء التانيين اللي في الرواية بقالهم شهر بيعملوا بروفات، فعارفين هم حيقولوا ايه بناء على جمل ايه هتتقال لهم، فما بتتقال لهمش الجمل. فظهر قدام الجمهور ان انا اللي حافظ وكلهم مش حافظ. طيب استاذ طوخي، اسالك سؤال بسيط كده، سؤال ذكاء، ما هو الشيء الذي تمسكه دون ان تلمسه؟ الهواء. لا، انت بتلمسه. ما هو الشيء الذي تمسكه دون ان تلمسه؟ يعني ايه امسكه ما المسوش؟ ما يمكنش، لا لازم يتمسك هيتلمس. لا، انت قصدك حاجه معنويه ولا حاجه مسؤولة. اي حاجه، ده سؤال ذكاء تتصرف فيه زي ما انت. طيب ما انا بقول لك اللسان مثلا. امسك لسانك، دي صح، مظبوط، معقوله جدا. او تمسك انفاسك. طب هقول لك على منظر عجيب شويه وتفسر لي ازاي المنظر ده عجيب. اتنين من الطلبه في حجره الدراسه واقفين وجها لوجه، والمدرس واقف معاهم، فاحد الطالبين يرفع يده ثم يهوي بها على وجه زميله فيضربه ألم سخن، ويتدخل المدرس لا ليفض النزاع ولا ليعاقب المعتدي، ولكن ليقول للضارب انت ما تعرفش ازاي تضرب، اضرب كده، ثم يهوي بقلم اشد على وجه المضروب، ولا يستغرب احد من الطلبة ولا يحدث اي اشكال. ده بيحصل في مدرسة ايه؟ مدرسة ايه؟ اظن مش ممكن هذا الموقف يكون موقف طبيعي، يعني مش معقول يحصل في مدرسة عادية. اذا بيحصل في مدرسة لتعليم الموقف ده، او زي ما نقدر نقول مدرسة تمثيل او معهد تمثيل او حاجة. ده صح، ده بعرف. طيب ايه رأيك بقى في المزيكا؟ ماله؟ انا سمعت الحته دي لكن الحلو اللي فات وحاجات دي. لا ايه، انا فاكر كلمه الحلو دي بس. طب فكرت ايه؟ فكر الحلو بيا. طب واحده تانية. هشوفه بكرة. هقابل بكرة. طيب احنا متشكرين قوي يا استاذ. ودلوقتي هنسمع فنانة صغيرة قوي قوي قوي، واخت فيروز نيلي. نيلي أفندي، أنت سنك كم سنة دلوقتي؟ ستة. أنت بتروح المدرسة يا نيلي؟ لا، باخد درس خصوصية في البيت. بتدرس إيه في البيت؟ عربي طبعا، وفرنساوي، وكل حاجة. كل حاجة زي إيه؟ على كل حاجة. طب ما طب أعرف عربي فرنساوي وإيه كمان؟ عربي فرنساوي كل حاجة. طيب في الفن بتدرسي ايه؟ الرقص طبعا، ويعني كلاسيك وكله، يعني كوينت كله يعني. بتدرسي رقص ايه؟ ايه انواع الرقص اللي بتدرسيها يا نيلي؟ كلاسيك واجروبات وكل حاجة. طيب انتي افرض انك ماشية في الشارع وشفتي واحدة ست ماشية في السكة، فواحد جاء وخطف الشنطة بتاعتها وجري، تعملي ايه انتي؟ انده البوليس طبعا. تنده البوليس؟ طب اذا ما كانش فيه عسكري اجري ورا. انت تجري ورا؟ وما تخافيش ولا حاجة يا نيلي؟ لا ما اخافش ليه؟ اخاف ليه؟ طب اذا طلعتي مثلا تتفسحي وبعدين مع بابا وبعدين تهتي عن بابا تروحي بيتكم ازاي؟ اروح بيتنا ازاي؟ طبعا اخد تاكسي وامشي. طيب ده حل كويس قوي الحقيقة. طيب يا نيلي لو حبيتي تبقي طير من الطيور، عارفة الطيور اللي في السماء؟ ايوه. لو حبيتي تبقي طير منها تحبي تكوني ايه؟ عصفورة. عصفورة؟ ليه؟ اهو اصلا انا بحب العصافير. انت بتحب العصافير. ايوه. طيب واذا واحد حبسك في القفص؟ اقعد كده. تقعدي كده تعملي ايه؟ اقعد. هعمل ايه؟ هكسر؟ مش ممكن. يعني قصدك خلاص يعني هيبقى الحل ايه؟ صحيح خلاص. طيب انت بتقدري تشوفي صورتك فين وفين يا نيلي؟ في خيالي طبعا، وفي الصورة طبعا، و وايه كمان؟ واشوف نفسي في المراية طبعا. في المراية؟ بتلاقي نفسك حلوة؟ مش عارف. طيب لما واحد بياكل او بيشرب مثلا بنقول له ايه؟ هنيا. بنقول له هنيا. طيب واذا كان جاي من السفر نقول له ايه؟ الحمد لله على السلامة. واذا كان مسافر بنقول له ايه؟ نشوف وشك بخير ومع السلامة. نشوف وشك بخير ومع السلامة. طب واذا كان واحد بيستحمى بعد ما استحمى نقول له ايه؟ نعيما. نعيما؟ طب واذا كان بيحلق دقنه؟ نقول له برضه نعيما. طب انت عارفه اغنيه بتقول نعيما؟ بتاعت ليلى مراد. بتقول ازاي؟ بتقول نعيما يا حبيبي. يا حبيبي. طب انت بتنامي بالليل الساعه كام يا نيلي؟ لما يجي مزاجي انا، لما ما يجيش مزاجي. يعني مفيش ميعاد محدد؟ لا لا. طيب اخر حلم حلمتيه ايه؟ ما بحلمش خالص. خالص. عمرك ما حلمتي ولا حلم؟ لا. طب حلم يعني ايه؟ حلم يعني انام واقفل عينيا واشوف حلم. طيب انت بتسمعي الراديو؟ طبعا. طيب انت بتحبي مين في المغنيين؟ شادية. شادية في المغنيات يعني. شادية في الستات. في الرجالة مين؟ في الرجالة عبد الحليم حافظ. طيب نيلي انت حافظة حاجة من اغاني عبد الحليم حافظ؟ حافظة. حافظة ايه؟ حلفني. حلفني؟ طب نسمع. يلا نيلي. حلفني. طب نسمعها نيلي. اسمعوها؟ طيب. حلفني حلفني حلفني بأي يمين، أهوك مهما تقول مين، أنا من غيرك مسكين، هيبان حيران مشغول البال وحزين، حلفني. ده حاجة جميلة قوي. طب حافظ ايه تاني؟ حلفني. ما حلفتك خلاص. حافظة توبة؟ حافظة. طب بس حتة زي اللي قلتها. طيب. توبة توبة توبة كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة. طيب انت حافظة نكتة يا نيلي؟ تقدر تقول لنا نكتة؟ نكتة؟ طب مرة كان واحد يعني أصحاب بعض. اثنين يعني؟ اثنين. اثنين. ايوه. واحد بيقول للتاني انا ياما ابويا بيطلع ناس بصباع واحد وبنزل بصباع. قالوا ليه قد كده بطل يعني شديد كبير؟ قالوا لا، بوابة سنسير. طب يا نيلي تعرف ترقص لنا سامبا؟ سامبا؟ اعرف. طب اتفضل. طب نيلي احنا شفناك دلوقتي في الرقص، هنسمعك دلوقتي مزيكا وتقول لنا دي ايه، شوفها تعرفي ولا لا. يلا حلو. بتاعت ايه؟ على بحر الهوى مش عارفه. على شط بحر الهوى. برافو برافو. ما اقدرش احب اتنين. طيب ميرسي قوي يا نيلي، متشكر خالص. شكرا والى اللقاء. مستمعينا الأعزاء، وبعد أن جربنا حظنا مع طاهر أبو زيد وضيوفه، نستمتع بالبرنامج الغنائي النادر المولد الذي أذيع أول مرة يوم 28 فبراير عام 1955 من تأليف مرسي جميل عزيز وتلحين عزة الجهلي وإخراج محمد توفيق. أما الغناء فهو لشكوكو وإبراهيم حمودة وعباس البليدي وعصمت عبد العليم وإسماعيل شبانة وشفيق جلال. هنا القاهرة، من تأليف مرسي جميل عزيز وإخراج محمد توفيق، الإذاعة المصرية تقدم المولد. إيه ده يا رجوز؟ إحنا في الإذاعة والميكروفون مفتوح على الهواء. استنى ما نقدم البرنامج. المولد برنامج موسيقي غنائي. يا أرجوز بقول لك استنى ما نروح المولد. انا عارف انك اتولدت في مولد وحتعيش في مولد وحتزيع المولد. سيداتي سادتي، ننتقل بكم الان الى المولد. بجمالي وبصحبه وبآلي وبمن على من ولي يا رب كن عونا لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت اللطيف ربنا في مقام انت وحدنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت اللطيف ربنا كل المأمل أن تستجيب دعاءنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت اللطيف ربنا فيما فضلت وحدنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت اللطيف حصان للولد عيط امك يا وجيه خد ارسل بدل عليه عمر النبي طانيك كبد تحل مشوك بدعال يا دبت الوبود نفس كتقطع نفسك حلاوة بنيد وحمص جديد الله دليل الدليل يا سيد انا الحمصان اللي مفيش منه الله يسلمك يا ربوز الهوى حمص حلاوة ايه مالك مالكش نفس ليه امال فين بدر البدور معرفش ما تعرفش ها ما راحت عليك يا ابني يا قرجوز بدر البدور لسه فايت عليا زي الصنيورة خلت المولد ينسى المولد واتفرج عليها حيلك حيلك ما تتلهفش دي ما كانتش لوحديها دي كانت مع غيرك مع صاحبك عنتر اجري يا حدق دور عليهم عند المراجيح مراجيحنا سكر وحلاوة لا ده احنا مراجيحنا نقاوة مش قادر ياكل بهلاوة مراجيحكم ولا وش غراب اخي حيلكم ده شجاب لشجاب مراجيحنا سكر وحلاوة والشاطر ياكل بهلاوة والعنتر قلب البرجيحة والتاني على وش فضيحة طربوشو خطفته حداية وحيلبس لودانه صفيحة والعنتر قلب البرجيحة والتاني على وش فضيحة والعنتر قلب البرجيحة والتاني على وش فضيحة والعنتر قلب المرجيحة والتاني على وش فضيحة والعنتر قلب المرجيحة والتاني على وش فضيحة توت حاوي توت توت حاوي توت توت حاوي توت برغيت برغيت برغيت برغيت يلا يا برغيت طلعي كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت وانت يا كتاكيت البسي برانيت برانيت برانيت برغوت كتكوت برغوت كتكوت توت حاوي توت توت حاوي توت جلا جلا جلا جلا جلا جلا ده ايه؟ ده قرش والقرش فين؟ كلم دين في ايدي؟ طب تعال انت يا ظل امشي كويس امشي كويس خليك ماشي كويس قوي جلا جلا جلا جلا توت حاوي توت توت حاوي توت القرش معاك؟ خليه معاك جلا جلا جلا جلا جلا جلا يلا يا قرش امال سيب ايده في الحال جلا جلا جلا جلا هوب هوب هوب يلا يا شحيبه اردق ليك وليك يلا يا شحيبه اردق ليك وليك يلا يا شحيبه اردق ليك وليك يلا يا شحيبه اردق ليك وليك يلا يا شحيبه اردق ليك وليك أراجوز أراجوز عنتر اهو. فين وسيدي النمر؟ انت رحت فين؟ كنت بيتك وين؟ انا مالي ازاي؟ قلنا نتفرج على الحاوي على ما تخلص مراجيح. اكيد والله وحشني لسانك الزفر يا أرجوز. طب تعالى معانا بقى. على فين؟ نتفرج على الغوازي. طب الغوازي وموت في الغوازي والرقص في غوازي. لا تندهلي وانا ندهلك وشور عقلك عنا مهلك اذا حبيت على البيت معك اهلك معك اهلك اذا حبيت على البيت معك اهلك معك اهلك بقالي تمام ثلاث ايام بدوب في هواك وعندي كلام بقالي تمام ثلاث ايام بدوب في هواك وعندي كلام حقولها لك وعدها لك حقولها لك وعدها لك اذا حبيت على البيت معك اهلك معك اهلك اذا حبيت على البيت معك اهلك معك اهلك عينيك بتقول كلام معسول واقول لك ايه ورايا عطول عينيك بتقول كلام معسول واقول لك ايه ورايا عطول حنبعدهم وحنكدهم حنبعدهم وحنكدهم اذا حبيت على البيت معاك اهلك معاك اهلك اذا حبيت على البيت معاك اهلك معاك اهلك بحبك واريدك بشرع الناس وشرع الله بحبك واريدك بشرع الناس وشرع الله لا تتكلم ولا تسلم لا تتكلم ولا تسلم اذا حبيت على البيت معك اهلك معك اهلك اذا حبيت على البيت معك اهلك معك اهلك لا تندهلي ولا ندهلك وشرع عقلك على مهلك لا تندهلي ولا ندهلك وشرع عقلك على مهلك اذا حبيت على البيت معك اهلك معك اهلك يلا بينا على القهوة نسمع الغاب والمواويل. تلعب نشان؟ يعني نشان قهوه يا رجوز؟ لسه ننشا المدردح النشان يجي لي هنا. وريني. لسه ننشا قطع عينك تكون ملبان فرقت بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لك حيلك بقى هتخلص الملبة اللي عندنا. يلا بقى بينا. على فين؟ نخرب من وسط المولد نتفرج. قبل ما يلعب قرش ساق واحد. يلا يا جدع قبل ما يلعب السيرك العالمي العجيب. يلا يا جدع هنا البريمو الفن النداد السفلة العينينة بقينا كله من ده المنلوبات الخبيب أمين شخلع كله بعضيات كتقول. يلا يا جدع قبل ما يلعب. يلا يا جدع هنا البريمو أراجوز عنتر ما تضيعوش وقتنا. الله أنا حسبقكم على المداحين. صلي عالنبي صلي وصلي عالنبي المختار. صلي وصلي عالنبي صلي وصلي الأشعار. صلي وصلي عالنبي، صلي صلي وصلي عالنبي المختار. صلي وصلي عالنبي، صلي صلي وصلي عالنبي المختار. أمدح حبيبي أمدح منى عيني، أمدح شفيعي وسيدي الأبرار. صلي وصلي عالنبي، صلي صلي وصلي عالنبي المختار. صلي وصلي عالنبي، صلي صلي وصلي عالنبي المختار. ما حوزنا ما حوزنا سنا وهات ما حوزنا. لا لا لا أرجوز أنت جيت؟ أمال فين عنتر؟ جاي ورايا. جاي وراك؟ أرجوز أرجوز نفسي في حاجة حلوة. حاجة حلوة بس كده كبسة شربان كبسة كبسة بنات. أيوة يا أرجوز هاتلي غزل البنات. غزل البنات يا بنات سكر، غزل البنات سكر نبات يا بنات سكر، غزل البنات قولولي هات قولولي هات غزل البنات. قولولي هات قولولي هات غزل البنات. عندي اللي داب من الهوى عندي غزل البنات، عندي اللي طاب واستوى عندي غزل البنات. انت يا ست انت يا فندي غزل البنات، غزل البنات وحبيب علمين سكر نبات يلا يا حلوين. قولوا لي هات قولوا لي هات غزل البنات. قولوا لي هات قولوا لي هات غزل البنات. يا مسبسبة القصة زواتي غزل البنات، فايتة وفايتاني بهاتي غزل البنات. وحبيب اليمين انا يا اخواتي غزل البنات، غزل البنات وحبيب اليمين سكر نبات يلا يا حلوين. قولوا لي هات قولوا لي هات غزل البنات. قولوا لي هات قولوا لي هات غزل البنات. غزل البنات يلا يا تيفا غزل البنات، لا تقول لي بسكوت ولا نيفا غزل البنات. والوحدة منه بتعريفة غزل البنات، غزل البنات وحبيب علمين سكر نبات يلا يا حلوين. قولوا لي هات قولوا لي هات غزل البنات. قولوا لي هات قولوا لي هات غزل البنات. غزل البنات يا بنات سكر، غزل البنات سكر نبات يا بنات سكر، غزل البنات. قولوا لي هات قولوا لي هات غزل البنات. الله الله، وكمان جايب لها غزل البنات يا نص. طب خد اخرس عشان تبطل الاوانطه بتاعتك دي. ايه يعني بتعريف غزل البنات؟ خد شيلن اهو هات لنا بيه مشمش. شيلن يا لوح مش تعريفه، شيلن طير. انا دخلت الجنينه عيطت لياسمين، والساسه باني اختشى والورد قال دمي. قال الطعن بفتحوله ده الغريب مكروم، ملقتش زيك يا طيب لا عنب ولا تين يا حماوية. يا نعم قلنا نعم ما الوقة باربعة ساغ بس. وبزيدك قناة ميزان حلال تبقى الوقة بشلم يا ظريف. اتفضل يا خفيف. مالك؟ انا عاوز ارجع المشمش تاني. او ترجع المشمش بعد اللي تسممته؟ لا ممكنش. مرجعش. ما رجعش. مش هترجع. لا ما رجعش. اه يا بطل. ايه ده وليه؟ مالك؟ يا بطل. مالك يا رجول؟ ايه مالك يا رجول؟ في عرضك يا رجول. بس بس ما قايش ما قايش. فلوسك اهي فلوسك اهي ومع السلامة مع السلامة. خد الفلوس اهي. تعخد يا جميل تعخد. طرحة ومنديل تاخد والمرالل تاخد تاخد تاخد تاخد تاخد تاخد تاخد حلق الماس غويشة ازاز ابر تنفع وابور الجاز فصوص مرجان مواس والبان مشاط جوابات حاجات تنعاز الله على كحل اللي حل وزواق الذوق اللي خل الله على كحل اللي حل وزواق الذوق اللي خل جوز بنتك يتعيني تمل تعخد يا جميل تعخد طرحه ومنديل تعخد والمرالل تعخد تعخد تعخد تعخد حلق الماس غويشة ازاز ابر تنفع وابور الجاز فصوص مرجان مواس والبان مشاط جوابات حاجات تنعاز ايه يا لفندي بلا قلب دماغ هات ايدك ادي تجلب سير اه يا لفندي بلا قلب دماغ هات ايدك ادي تجلب سير هو انت قد السياب تعخد يا جميل تعخد طرحة ومنديل تعخد والمرالل تعخد تعخد تعخد تعخد تعخد تعخد تعخد حلق الماس غويشة ازاز ابر تنفع وابور الجاز فصوص مرجان مواس والبان مشاط جوابات حاجات تنعاز اهلا اهلا اهلا دي ليلتك انس طلباتك يا ابو الاراجيز اديك دبلتين واخد نص فرانك انت بتصدق قولت الدبله بساغ اخر كلام ولا عامل حساب مصاريف محل ولا ضرايب 30 قرش هتاخد نص فرانك ولا بلاش لا بلاش على ايه الله الله الله, الله. انت زعلت هات هنزعلك عشان 28 قرش ده احنا معرفه بس انت مش واخد بالك ازاي يا عنتر ايه اللي اعرفه ده لسه فايت من هنا مع بدر البدور مع بدر البدور اه الخرابة وراحوا فين راحوا فين مشوا نواحي القهوة البلدي كده وراحوا بلدوش واشيل حمول الجمل. واحد ما اقول يان ومال علي الزمان ما يدبني ياني. مال علي الزمان مال علي الزمان ما يد بنياني والحر ما يقاسي المر ما يقول يا فرح قلبي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. نقابل الأراجوز مش كده؟ ومالهم ما نقابله يا عنتر؟ احنا ما صدقنا خلصنا من وشه. انا عارف بس ايه اللي عاجبك فيه، طرطوره ولا زفارة لسانه؟ عنتر عنتر الودلباتي بره، تعالوا النبي نتفرج عليه. الله الله يا بدوي جاب اليسرى، الله الله يا بدوي جاب اليسرى، الله الله يا بدوي جاب اليسرى، الله الله يا بدوي جاب اليسرى. أنا الأديب الأدباتي متربي في سكونة زواتي، الله يغمك يا حماتي خلتني طرطور فيه جزرة. الله الله يا بدوي جاب اليسرى، الله الله يا بدوي جاب اليسرى. عمال تشمشم وتفحلق يا فندي اوعى لا تتزحلق تاخدش قرش تروح تحلق محبه في صاحب الحضره الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى اللي عطف قلبه عليا عطف بحق التقليه واجيب منين الملوخيه لا عندي ناشفه ولا خضره الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى الاراجوز مش باين يا عنتر يعني وحشك قوي تلاقيه رجع لبتاع المشمش ولا لازق لبتاع الكبد والطحال اسمع يا عنتر استناك انا هنا وتروح انت تدور عليه بقى ده معقول معقول اسيبك وسط الزحمه دي ليه هو انا ما عديش دم ولا وحشك الحمصان قصدك ايه يعني ولا حاجه احنا مش خارجين سوا لازم نفضل مع بعض لحد ما نرجع طب نروح فين دلوقتي على القهوه البلدي نسمع مواويل سوق. يا نعمين ما شفتش يا اخويا الاراجوز اهو قاعد في اخر الشادر اهو امدهولك ايوه يا اراجوز يا اراجوز احنا جينا نسمع المواويل اثبت يا اوزعه انا عاوزك في موضوع مهم اثبت يا سلام الله الله يا غاب ايه رايك بقى يا بدر البدور ايه يا اخوي يعني ما انتش عارفه ماليش قلبت مزاج الله يقلب مزاجك انا قايم مروح طب مانيش قايم انا هقعد يا ليلي يا ليلي يا ليلي ما حفظت الوداد يا ما حفظت الوداد يا ما حفظت الوداد ونسيت مواد البعد عنهم يا نار الشوق ولا ذايب والبعد عنهم يا نار الشوق ولا ذايب يا نار الشوق ولا نروح حته تانيه. قلت لك استنى. وانت يا بدر البدور اقعدي شويه نتكلم كلمتين ورد غطاهم وبعد كده كل واحد يروح لحاله. انا ملاحظه يا عنتر انك مش على بعضك ابدا. عاوز حاجه؟ عاوزك تريحينا وتختاري لك واحد منا دلوقتي. هتتجوزي مين فينا؟ هتتجوزك علشان ايه بقى يا ازعه؟ يا سلام، قد كده بتحبني يا رجوز؟ وايه يعني الدبل؟ الدبل تنشري وتنباع، انما انا اعمل ايه بقى في اسمك اللي دقيته على دراعي؟ اطلعه ازاي؟ طب اخرس اخرس. ايه الرأي بقى؟ ما تقولي، ما تختاري لك واحد. اختار لي واحد؟ حاضر، يلا بينا دلوقتي نتفرج على صندوق الدنيا وبعدين اقول لكم انا اخترت مين. شوف عندك كمان يا سلام يا سلام، شوف عندك كمان يا سلام لم لم. شوف شوف السفيرة عزيزة وعزيزة وهي عزيزة، تتاقي العزيزة بمال صنيورة جمال وكمال، يوم جالها البطل درغام وحسامه يشد حسام. شوف عندك كمان يا سلام يا سلام، شوف عندك كمان يا سلام لم لم. الذهب بالكيل وشماله نجوم الليل، قالت لي يا درغام ارجع احسن لك لا يونس يسمع. وشويه ويونس جاي وحسامه بيضوي ضي، متعافي وله زندين يكسر بيهم حجرين، ام شافوا البطل درغام. شوف عندك كمان يا سلام يا سلام، شوف عندك كمان يا سلام يا سلام. الحق الحق يا رجوز، بدر البدور خليتنا بنتفرج على السفيرة وهربت منا. اسمع يا رجوز اسمع، خرم انت من ناحيادي وانا من ناحيادي وراها لحد ما نلحقها. نتقابل فين؟ عند الذكر في الخيمة اللي جنب الصاري.